بلغنا إلى قوله جل في علاه: قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. الله تعالى أمره أن يقول لهؤلاء الكفرة الذين جحدوا بهذه الآية جل في علاه والذين ينكرون البعث والنشور: قل سألهم يا محمد، فقل من يرزقكم من السماوات والأرض، لأنهم لا يجعلون رازقا مع الله، هم يعتقدون أن الخالق الرازق هو الله جل في علاه. عفوا. طب اشوف انا يا رب يا محمد. فهم لا يعتقدون رازقا مع الله جل في علاه، لذلك قررهم، وهذا كما قلنا فيه إقامة الحج عليهم. قل من يرزقكم من السماوات، ورزق السماء الأصل فيه المطر، فالمطر هو أعظم الرزق في ذلك. أمين أبو عمي. قل من يرزقكم من السماوات، يعني المطر الذي ينزل من السماء ويكون بنبت الزرع والثمار وما فيه من الرزق لعباد الله جل وعلا. قل من يرزقكم من السماوات والأرض، طبعا الأرض فيها ما فيها من الرزق، الأرض فيها البحار والأنهار، وفي هذا ما قال الله جل وعلا: والذي سخر البحر لتأكل منه لحما طريا وتستخرج منه حلية تلبسونها. والأرض عندما تكون ميتة هامدة، قال الله تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وهذا السؤال الموجه للكفار كما قلنا سحب الكفار إلى المتفق عليه، فإنهم لا يجعلون رازقا سوى الله جل وعلا. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله، يعني قل أنت الله، لأنهم لا يمكن أن يعارضوك في ذلك، ولا يمكن أن ينكرون هذا، ولا يخالفونك في هذا بحال من الأحوال، بل يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر سبحانه جل في علاه، لا ينازعون في ذلك. هم ينازعون فقط بصرف العبادة لله وحده ولا شريك له. قالوا: أجعل الآية إلها واحدة، إن هذا شيء عجاب. قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. علماء اللغة كما قلنا مختلفون في مسألة، يعني مختلفون في مسألة أن كل حرف ممكن يأخذ معنى الحرف الآخر، ويعتبران على قول المحققين في هذا الباب. فأو هنا بمعنى ويا، وإن وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فإذا قلنا بأن أو هنا بمعنى واو، يكون المعنى إن على هدى وأنتم على ضلال، لأننا نوحد الرحمن سبحانه وجل في علاه، وأنتم ازددتم نقصانا بالكفران. ويمكن أن نقول أنها على بابها: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، ويكون في الأصل في ذلك كأنه قال لهم من باب التأليف، من باب الدعوة إلى الله جل وعلا، من باب الإحسان إليهم بهذا الكلام، يعني كأنه يقول: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فإذا علينا أن ننظر ما الذي يفصل بيننا والحجة مع من؟ عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. أحسن الله عليكم جميعا. وفصل النزاع بيننا في ذلك من الذي على هدى من الذي على الضلال في هذا الباب. إن كان من جحودكم ومدافعة الحق على أفعالكم فإنه فصل الخطاب لا يكون في الدنيا. فصل الخطاب عندما يقف الجميع أمام الجبار سبحانه جل وعلا مع فصل القضاء يظهر من الذي هو على هدى أو من الذي على ضلال. وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وكما قلت إما أن نقول بأنها بمعنى الواو ويكون الأمر نحن على هدى من الله جل وعلا لأنه لا يتبع إلا الوحي وهم على الضلال لأنهم لا يتبعون إلا الهوى. أو نقول على بابها والمعنى تحليفا للقلوب يا إما نحن على الهدى أو أنتم على الهدى. وهذا إن لم يظهر في الدنيا سيظهر عند فصل الخطاب وفصل القضاء بين يدي الجبار سبحانه وجل في علاه. قل ما يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وهذا المعنى أنه يقول أحدنا صادق وأحدنا كاذب ولا يمكن أن نجتمع معا. الضدان لا يجتمعان. إيمان وكفر لا يجتمعان بحال من الأحوال. وتنظر هنا إلى فقه الدعوة. هو يدعوهم مع أنهم من أهل الضلال والحيدة وإنهم يجتهدون لضحك الحجة ولدمغ الحجة. والله جل في علا يرد عليهم ويأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يلين لهم يؤلفهم. والله هو الغني سبحانه جل في علا قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أبجر قلب رجل منكم ما أخذ ذلك من الملك شيئا. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ومع ذلك اللين لما قال لموسى عليه السلام وهارون اذهبا إلى فرعون قال قول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. مع أنه يعني في عطو وطغيان ومع ذلك الله جل وعلا أمرهم بالرفق واللين علّه يهتدي. ولأن هذا مراد الله جل وعلا وإن الله يحب إيمان جميع الخلق. لكن اقتضت حكمة الله غير ذلك. قل ما يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يعني في ضلال مبين ومستبين. وهذا دلالة واضحة جدا. نعم في قوله في ضلال مبين دلالة واضحة جدا على أن أهل الضلال يظهر ضلالهم جليا وتقام عليهم الحجج والبراهين وينجلي لأهل الإيمان كيف أنهم في عصيان وكفران. فهو في ضلال بين لأن النهار لا يحتاج إلى دليل. وهل يصح في الأذهان شيء أن يحتاج النهار إلى دليل؟ ليت شعرك فيعصر إله أم كيف يجحده الجاحد ولو في كل شيء آية تدل على أنه الواحد سبحانه. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قال قل لا تسألون عما أجرمنا يعني لا تؤخذون بفعلنا. لو كنا على خطأ وعلى إجرام أنتم لا تسألون عن ذلك. قل لا تسألون عما أجرمنا. أنت قلت أي حد ولا نسأل عما تعملون يعني من كفركم وضلالكم المبين لا نسأل عنه. الذي علينا أن نبلغ وقد بلغنا كما قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. هذا الذي عليك يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قال الله تعالى إنما على رسولنا البلاغ المبين، ما على الرسول إلا البلاغ، ولذلك قال هل بلغت؟ قال نعم، قال اللهم فاشهد. فهنا قال ولا نسأل عما تعملون، وهذه قاعدة عامة في هذا الباب، كما قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقال الله تعالى ما كنا معذبين حتى نبعث رسولنا. لما دخله ابن على رسول الله فقال من هذا؟ قال ابني. قال تعلم أنه لا يجني عليك ولا تجني عليك، تعلم أنه لا يجني عليك وأنت لا تجني عليك. ولذلك قال الله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. هنا في قوله لا تسألون عما أجرمنا التواضع من النبي، وأراد أن يبين لهم نحن لسنا ملائكة، قد نخطئ وقد نكون على خطأ، وهذا أيضا من باب تأليف القلوب، يعني هذا أيضا من باب تأليف القلوب استئناسا من أجل أن يستمعوا له في دعوته إليه من الله جل في علاه. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، حتى ما قال لهم أنكم أجرمتم أو ما نسأل نحن عما أجرمتم أنتم، كل ذلك فقه في الدعوة وحسن تأليف، وأيضا الرفق عندما أراد إقامة الحج عليه، فما كان رفقه بشيء إلا جانا وما نزع بشيء إلا شانا. لذلك وصف الله وصفا دقيقا في كتابه حين قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل يجمع بيننا ربنا، يجمع بيننا ربنا في البعث والنشور على عرصات يوم القيامة، عندما يأذن الله جل في علاه للملك أن ينفخ في الصور. نعم، ففزع من في السماوات وفي الأرض وينفخ فيه أخرى، فإذا جميعا هم قيام لله جل في علاه، يخرجون من قبورهم مهرولين مسرعين إلى رب العالمين، يفزعون حفاة عراة غرلا، فيفصل الله القضاء بينهم جميعا حتى بين الأنبياء وبين أممهم. ولأن الله يسأل نوحا ويسأل من بعده من الرسل هل بلغتم؟ فيقول نعم بلغت، فيقول ومن يشهد لك؟ فيقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فيشهدون، فيسألهم ربهم من أين أتيتم بهذا؟ فيقولون أخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قل يجمع بيننا ربنا، يعني في عرصات يوم القيامة، ثم يفتح بيننا، يعني يقضي بيننا. شوف حتى لما قالوا عن أبي هريرة هذا بين أهل الإسلام، فكيف بين أهل الإسلام أهل الكفران؟ أبو هريرة قال يقولون أكثر علينا أبو هريرة وعند الله تجتمع الخصوم. وكان إخواننا الأنصار ينشغلون بالزرع، وإخواننا المهاجرون ينشغلون بالسفط، وكان أبو هريرة يصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه. قال عند الله تجتمع الخصوم، فكيف يوم القيامة في النزاعات بين أهل الإيمان وأهل الكفران؟ الأمر جلل. ثم يفتح يعني يقضي، ثم يفتح بيننا بالحق، لأن الله لا يظلم الناس شيئا، لأن الله لا يظلم مثقال ذرة، وهو الفتاح العليم، وهو القاضي لنا سبحانه وجل في علاه، العليم بما يقضي، علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، يعلم الضمائر وخفايا الأمور. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم، وهذا إثبات لما أنكروه وهم ينكرون البعث والنشور. وهنا شوف الآن السياق يثبته لما قال لا نسأل عما لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، كفى العمل هنا عن اعتقاد خرب أن الله لا يبعثهم، وهذه دلالة أنهم على جرم عظيم وأنهم في ضلال مبين. ثم قال هو الفتاح يعني القاضي الذي يقضي بيننا، وفي أن فصل القضاء لا يكون إلا لله جل وعلا. قل يا محمد قل للكفار أروني الذين ألحقتم به شركاء، طبعا الضمير هنا عائد على الله جل وعلا. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، كلا بل هو الله العزيز الحكيم. معنى الآية هنا هو يقول قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، ما معنى هذا أروني الذين ألحقتم به شركاء؟ هو يعلمهم وهم ويقولون يعني يزعمون على أن الأصنام هذه آلهة يتقربهم إلى الله زلفى، كما قالوا هم وأنكر الله عليهم ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، فأنكر الله عليهم ذلك. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قل أروني الذين ألحقوا به شركاء، يعني أي وجه جعلكم تلحقون هذه الأصنام بالله جل وعلا؟ أهم يخلقون كما يخلق؟ الإجابة لا. يرزقون كما يرزق؟ الإجابة لا. يدبرون كما يدبر؟ الإجابة لا. فيبقى هل يسمعون؟ لا. هل يبصرون؟ لا. هل لهم يد يبطشون بها؟ لا. لا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضر. إذا ما وجه الإلحاق هنا؟ وهذه مخاطبة العقول وإقامة الحجج والبرهين عليهم عقلا. كما أقام الله عليهم الحجة في سورة الأعراف، ألهم أعين يبصرون بها، ألهم أيدي يبطشون بها، إلى آخر الآيات، وهو يقيم عليهم الحجة في ذلك. قال قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، كلا ردع وتنبيه، انتبهوا استيقظوا، هذه لا تنفع ولا تضر، كما قال إبراهيم لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، فانتبهوا. وهو ردع أيضا لهم، وارتدعوا وارعوا وارجعوا عما أنتم فيه من الضلالات ومن الكفران المبين، فبيه الخسران المبين. كلا أنتم على ضلال مبين، كلا أنتم على كذب عظيم، كلا الإلحاق لا يمكن أن يكون، كلا بل هو الله، يعني وحده لا شريك له، كلا بل هو الله العزيز الحكيم، كلا بل هو الله المتفرد بالوحدانية سبحانه وجل وعلا، المستحق للإلهية وحده لا شريك له، العزيز عز فغلب، عز فانتصر، عز فقهر سبحانه وجل وعلا، العزيز الحكيم، وهو حكيم يضع الشيء في موضعه، وسيكون عقابكم من حكمته نار تلظى أو نارا تلظى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، فتدعوا لهم ثبورا واحدة وادعوا ثبورا كثيرا، فردعهم وزجرهم وبين لهم أنهم على ضلال مبين، وسفه أحلامهم وانتقص من آلهتهم التي لا تنفع ولا تضر، وهم يعلمون ذلك لكنهم يجحدون. قال الله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ما وإلا في اللغة تفيد الحصر والقصر، فالنفي والإثبات يفيد الحصر والقصر، والتقديم ما حق التأخير وتأخير ما حق التقديم يفيد الحصر، وإنما يفيد الحصر، وتعريف المبتدأ والخبر يفيد الحصر. وما أرسلناك إلا كافة، يعني أرسلناك كافة للناس، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، أي أرسلناك لعموم الخلق. وفي الكلام تقديم وتأخير، كما قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس، المعنى وما أرسلناك إلا للناس كافة، تكف الناس عن الكفر والجحود والكفران والنكران والجحود والعصيان. وهذه دلالة على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من ضمن تفضيل الله لرسولنا على جميع الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست، وذكر منها وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، يعني بعموم الرسالة. قال وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. ولذلك الله تعالى أمر جميع الأنبياء إلى اتباعه والانقياد له لو عاصروه. ولذلك كانت الإشارة أيضا عندما أسرى به أحياه الله له، فكانوا يصلون خلفه، صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وإن أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. ولذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وجده ماسكا بورقة التوراة لا وسعه إلا أن يتبعني. ولذلك من علامات الساعة أن عيسى عليه السلام ينزل آخر الزمان يكسر الصليب ويقتل الخنزير، ولا هو إلا الإسلام متبعا في ذلك الإسلام النبي عدنان صلى الله عليه وسلم. النبي عدنان صلى الله عليه وسلم الصفوف ويعرفه المهدي فيقدمه الصفوف ويعرفه المهدي فيقدمه ليصلي يقول له لا لا إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة. الله أكبر، أي دلالة على فضل هذه الأمة عند ربنا. فرسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة، فرسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة، ولذلك قال وخدم بها النبي الثقلين بالجن والإنس. ولذلك قال ابن مسعود حلالة الجن، قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لو أردتم أن أريكم نارهم تعالوا. وفي رواية فيها بعض الضعف عندما قرأ عليهم سورة الرحمن قال ما لي أرى الجن أعظم منكم مردودا، فكان يقرأ عليهم فبأي آلاء ربكما تكذبان، فكان الجن يقولون وما من نعمة من نعم ربنا نكذب، لك الحمد ربنا. قال الله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قال يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزلا بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وهذه من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم، البشارة والنذارة، الترغيب والترهيب، أن يبشر المطيع وأن ينذر العاصي. فهو بشير لأهل الإيمان ونذير لأهل الكفران، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. في قولي ولكن أكثر الناس لا يعلمون دلالة واضحة على الكثرة المذمومة، وأن المسألة ليست بالعدد طبعا ولا بالعدة. قال الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال الله تعالى وإن تطع أكثر ما في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، قالوا أو من قلة إن نحن يا رسول الله؟ قال لا، إنكم اليوم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم ولا يضعن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال كراهيات الموت وحب الدنيا. اللهم استر علينا رب العالمين، اللهم املأ قلوبنا بحبك وأنت أرحم الراحمين. قال ولكن أكثر الناس لا يعلم. نقف عند هذه الآية. أصل ضلال الكفار اتباعهم للهوى، رأس مال المسلم حسن خلقه، رأس مال المسلم حسن خلقه، حتى في دعوته يؤثر على الناس بحسن خلقه. كثير من الذين دخلوا من جنوب شرق آسيا وغيرها، الذين دخلوا الإسلام دخلوا الإسلام بحسن خلق المسلمين الصحابة عند المتاجرة وحسن المعاملة. كل يسألون عما جاءوا ويسألون عما تعملون. عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لو في أسئلة تفضلوا حتى ننتقل إلى السنن، سنن ابن ماجه. طيب، امرأة عندها القولون العصبي وشفاء الله عفاها، شفاء الله عفاها، ويسبب مغص شديد جدا ويزداد المغص، السيوم هذا المرض مزمن، فهل تقطر؟ نعم، إذا كانت مريضة بهذا وما تستطيع التحمل لها الفطر، لها الفطر ولها القضاء في أيام العافية، نسأل الله أن يتم العافية، إلا إذا قال الطبيب أن هذا لا ينقطع وأن الألم والمغص عندها لا ينقطع وتكون زمانة في المرض، الزمانة في المرض تسقط الصوم وتستلزم الكفارة، تسقط الصوم وتستلزم الكفارة. الإطعام أقصد، آسف. وهذا طبيب مختص هو الذي يقول بذلك. هل الحناء تمنع وصول ماء الوضوء؟ لا، لا تمنع. الحناء ليست طبقة تمنع وصول الماء، لا في الشعر ولا في الجسم. كتب التفسير التحليلي واحدة خالص، واحدة بارك الله فيك، بارك الله فيك، بالراحة بالراحة، الله يهديك، هذه بركة لك، الله يهديك والله. ماشي، بك هذه كرامات الأولياء. سلام مسيد ومش طيب. كتب التفسير التحليلي والله لا أستحضر الآن لأن هي كلها كتب معاصرة، أبحاث معاصرة، فلا أستحضر منها شيء الآن. وعنكم رضي الله أرجو قالت إن نظف أصحابا دخل فيهم خلص رسول الله وفيهم عن تفضل. فهل يصح أن نقول، فهل يصح أن نقول ماذا؟ فهل يصح أن نقول إيش؟ يعني هل يصح أن يقال لأحد مثل هذا القول؟ يعني ما أدري، تكمل السؤال غير كيف نفرق، نعرف الفرق بين الفجر الكاذب؟ نعم، الفجر الكاذب هو الفجر المستطير، أما الفجر الصادق هو الفجر المستطير الذي ينتشر نعم بياضه ينتشر لا ينقطع. أما الفجر الكاذب هذا يعطي ومضات ثم يرجع الظلام بعده مرة ثانية، لذلك هو كاذب. كذلك السرحان. هل يصح القول بأن أفعال الله تعالى بعباده ويفعل العباد بربهم إلهية؟ نعم هذا صحيح، توحيد الإلهية وتوحيد الله بأفعال العباد فهذه إلهية، هذا صحيح. هل منظار المعدة يفطر؟ لا لا يفطر، الراجح أنه لا يفطر، لا ليس طعاما ولا شرابا ولا شهوة، لا يفطر. وكلام الفقهاء في ذلك بتعليل الجوف كلام ضعيف. حتى الحناء الموضوع على الشعر لا ليس لا تعمل طبقة، الحناء الموضوع على الشعر لا تمنع وصول الماء، هي لا تعمل طبقة. هل تركيب الأظافر على طهارة وعلى طهارة وضوء جائز؟ نعم جائز. قول لا نسأل عما تعملون ألا تكون منسوخة بالدعوة إلى القتال المشركين أم تحمل على أنهم غير محسنين على التكريم غضبون بالتوحيد؟ طبعا هذه فيها قولان أهل العلم، بعض أهل العلم قال بأنها منسوخة كما قلت يا سلفي، بعض أهل العلم قال أنها منسوخة، نسخت بآية السيف، وأنا لا أميل للنسخ إلا ما عدم وجود الجمع، فالصحيح أن يكون المعنى ثابت في هذا الباب أنهم غير محاسبين عليهم بعدما أقاموا عليهم الحجة، إنما على رسولنا البلاغ، ما على رسولنا البلاغ المبين. وهنا الجمع من الأدلين أولى من النسخ، أولى من النسخ. ما تهجم عن تسعة أولاد ثم مات أحد أبنائه، هل يرث الأحفاد شغل تركة الجد؟ نعم الأحفاد يرثون، الأحفاد يرثون سهم أبيهم فقط، لأن الذي يفهمه إن الجد مات بحياة الأولاد التسعة ومات أحد التسعة وله أولاد، نعم يرثون سهمه فقط، يرثون سهمه. نعم يصح أن يقال بذلك، ليس لا خير فينا إن خلص لدين الله وفينا عين تطلق. نعم هذا صحيح، دينك دينك لحمك دمك، لا يقدم شيء على دينك بحال من الأحوال. نعم الصادق بالطول والكاذب مستعرض لأنه يأتي الظلام بعده. ممتاز يا أبا الوليد. ما كفارة المرأة عندها قولون العصبي؟ ليس كفارة، عليها إطعام. قلت إن كان مزمنا وقال الطبيب أو الطبيب المختص قالت ذلك، قالت هذا مرض زمن تتألم منه ولابد من الأدوية ولابد من الفطر، إذا إن كان مزمنا مستديما فعليها إطعام عن, عن, عن, عن كل يوم أن تطعم مسكينا. ولا أظن أن هذا يكون مزمنا بهذه الطريقة، لكن خلاص المتخصص في ذلك والطبيب إذا قال بذلك يبقى إذا سقط الصوم وبقي الإطعام عن كل يوم مسكين. لا تركيب الأظافر ليس وصفا، إذ الوصف في الشعر لا في الأظافر. من انتوى السحور وغلبه النوم ولم يتحرك النوم الصيام؟ نعم انتوى الصيام، نيته للسحور نية صيام، نيته للسحور هي نية صيام. طيب إلى السنن، عندنا